إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ محمد رفعت، وردت إلينا من المستمع البشير مصباح العدوي من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية. سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في فترة الأربعينيات. والشيخ محمد رفعت أول صوت انطلق من الإذاعة المصرية مع بداية إرسالها. ومن تسجيلاته النادرة نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة طه. الله لا إله Thank you. عليها وأغش بها Thank you.

إلى أمك ما